ونحن في كتاب الأحكام. يعني أن البخاري عندما أعاده اختصره. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب هدايا العمال. قبل هذا الحديث هذا فك العاني وأجيب الداعي، الباب الذي نحن بصدده باب إجابة الحاكم الدعوة. ما وجه المطابقة بين الحديث والترجمة؟ هات كيف دل الحديث في قوله وأجب الداعي على ماذا؟ على إجابة الحاكم للدعوة. والذين منعوا ما حجتهم؟ الذين قالوا إن الحاكم لا يجيب الدعوة، لماذا؟ يحصل مجاملة مع هذا الذي دعاه، سدا لهذا الباب. المهم أنه متى أمنت هذه المفسدة فلا مانع. قال: باب هدايا العمال. والعلة هي نفس العلة الأولى، أنه لو قبل الهدايا قد يجامل في الحكم. والفم المليان ما يعرف يتكلم، صح؟ الفم المليان ما يعرف يتكلم، سده بلقمة في حلقه ما يستطيع يحكم عليه، هدية أي شيء، فيخشى مثل هذا. قال: هذه الترجمة باب هدايا العمال لفظ حديث أخرجه أحمد وأبو عوانة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة عن أبي حميد رفع هدايا العمال غلول، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى، وهو من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة. ويقال إنه اختصره من حديث الباب كما تقدم بيان ذلك في الهبة، وأورد فيه قصة ابن اللتبية، وقد تقدم بعض شرحها في الهبة وفي الزكاة وفي ترك الحيل وفي الجمعة، وتقدم شيء مما يتعلق بالغلول في كتاب الجهاد. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال: حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة بن الزبير بن العوام قال: أخبرنا أبو حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية، في نسخة اللتبية، والحديث مشهور بقصة ابن اللتبية. استعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني مثلا لو كانت البلاد التي مر عليها من أجل صدقة الغنم قد يقبل منهم الهزيلة والضعيفة إن لم يغالط في العدد ويغض الطرف عن شيء من ذلك. وهكذا في غيره من المحاصيل الحيوانية والزراعية قد لا يؤمن أن يجامل معهم. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العمال، ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لي لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبضة. ألا هل بلغت ثلاثا؟ قال سفيان: قصه علينا الزهري، وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال: سمع أذناي وأبصرت عيني، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمع معي. ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت، والجؤار من يجأرون كصوت البقرة. قال الحافظ الحجر في الحديث من الفوائد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة، واستعمال أما بعد في الخطبة كما تقدم في الجمعة، ومشروعية محاسبة المؤتمن. وقد تقدم البحث فيه في الزكاة ومنع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم، وتقدم تفصيل ذلك في ترك الحيل. ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك، ولما خرج الترمذي من رواية قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن فقال: لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول. وقال المهلب فيه: إنها إذا أخذت تجعل في بيت المال، ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له فيها، بما أذن له فيه الإمام. وهو محمول على أن ابن اللتبية أخذ منهم ما ذكر أو أنه أهدي له. وهو ظاهر السياق. ولا سيما في رواية معمر قبل، ولكن لم أرى ذلك صريحا. ونحو قول ابن قدامة في المغني لما ذكر الرشوة وعليه ردها لصاحبها، ويحتمل أن تجعل في بيت المال. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها. وقال ابن بطال يلحق بهدية العمال الهدية لمن له دين ممن عليه، نعم، ويلحق بهدية العمال الهدية لمن له دين ممن عليه الدين. يعني عليك دين لشخص فأهديت له هدية، قد تكون هذه ربا، لأن هذه الهدية مقابل أن يصبر عليك، مقابل أن يصبر عليك، ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه، يعني يخصمها من الدين. وفيه قال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ. وقال ابن المنير يؤخذ من قوله هل جلس في بيت أبيه وأمه جواز قبول الهدية، ممن كان يهاديه قبل ذلك كذا قال. ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة، يعني كان قبل أن يتولى يهدي له في السنة قدح من الذرة، تولى منصبا أصبح بعد المنصب يهدي له قدحا ونصفا. الزيادة هذه لماذا؟ قال ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة. وفيه أن من رأى متأولا أخطأ في التأويل وفيه أن من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس أو يشهر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به. وفيه جواز توبيخ المخطئ واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه. وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته، والله أعلم. الحديث الذي سمعه بعضكم فيه فك العاني، الأخ يسأل ما معنى فك العاني؟ نبهنا عليه في الدرس الماضي بأن المراد به الأسير، العاني الأسير. يقول هل يجوز القراءة في ساحة الحمامات؟ يعني أنت منتظر في أماكن الوضوء حتى يفتح باب الحمام وتدخل، تأتي نوبتك، أو أنك تغسل ثوبك في الحنفيات البزابيز التي للوضوء، هل يجوز لك أن تقرأ القرآن؟ لا مانع والله أعلم. ماذا فيها لو رفع الصوت؟ خلنا مع الحكم الشرعي. طيب الآن خلنا مع الحكم الشرعي ثم ننظر المصالح والمفاسد. ماذا فيه لو ارتفع الصوت؟ هل معناه إذا وصل صوت القرآن للحمام طيب وقبل هذا الحكم الشرعي كحكم شرعي ما في شيء، كحكم شرعي ما في شيء، لكن إذا كان عندك أناس من العوام الجهلة ما يفهمون فيستنكر مثل هذا، فيعني إن قويت أن تعلمه الحكم الشرعي فعلت وإلا تركت. المرأة في بيتها عندما تشغل القرآن الصوت يذهب إلى أرجاء البيت، إلى الحمام، إلى المطبخ، إلى الغرف، يذهب الصوت في أرجاء البيت. أي واحد في أي غرفة يسمع القرآن فما فيه شيء، فإذا كان القارئ في الخارج وصوته يصل إلى دورات المياه ما في هذا الشيء. الله أعلم.